ها هي ما يبعد عن هذا هذا المقصود. جزاك الله خير. هم خشوا أن يسترسل الإنسان فيقع في المحظور. ولا الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، أم سلمة قالت، فلان وفلان من أئمة السلف كلهم يقرون بأن المعنى معلوم لأنه لفظ عربي، نعم، له أصل واشتقاق في لغة العرب ويعرف معناه في كتب اللغة، لكن الكيفية ما لا رأيته ولا رأيت نظيره، ها، ولا جاء البيان عنه أو عن المبلغ عنه. من غيري التي أراد بها الرد على الجهمية يجعلونها محمولة على إيش اسمه العلم المعنى إلى معاصرين، إلى الأشاعرة المعاصرين هم يدندنون على كلمة غير تفسير. إيه الله المستعان. ها الله ترى إن السبعين وبلغتها. ها ترى ما وصلت بس باب جبر الكسر يعني. ارفع صوتك. ها يقول ان بعض الروايات غير تفسير فيها ضعف والتي نسبت للامام احمد. هو المقصود بالتفسير اللي الاسترسال والإغال فيه، قول مسألة ظاهرة يعني ما هي بخفية، يعني لو أي لفظة من ألفاظ الأسماء والصفات رجعت فيها إلى قواميس اللغة لوجدت اشتقاقها ومعناها، لكن ما يليق بالله جل وعلا لا سبيل لنا إلى معرفة كيفيته لأنه لا ند له ولا شبيه ولا نظير له بحيث نقيسه عليه. أما أنت لو أنا ما شفتك وقال لي فيه فلان من طلاب العلم مصر وأقرب ما يكون شبهه بفلان واحد من أخوانكم المصريين، ها أقدر يعني في الجملة أدرك يعني شيء من الصفات. المشكات الأصل أنها مثل الفرجة غير النافذة يوضع فيها المصباح ومستعملة إلى الآن فيه، ها كوة بس غير نافذة. الكوة نافذة هي لكن هذه غير نافذة. المشكات غير نافذة، الناس يستغنون عنها لأن داخلها في الجدار هي، وبعض الناس إذا ما صممها من الأصل وضع رف يضع عليها السراج اللي هو المصباح، هي كمشكات فيها مصباح، المصباح السراج. لا ما هي نافذة مثل الدريش ذي، ما تنفذ إلى خارج إلى الخارج. شو سمى أبو عبد الله؟ كوة. لا الكوة تنفذ. ها أي أنت تحط السراج، أنت تحط السراج في قوة النافذة؟ لا إيه؟ ما ينفذ، لكن من الأصل ما مثل اللي هناك اللي فيها الماء شفتها؟ نعم. مثل غير نافذة. نعم. ويوضع فيها داخل في الجدار. على كل حال، ومشكات المصابيح كتاب معروف أو ما تعرفه؟ معروف. من هو له؟ مشكات المصابيح. القاري. لا وين القاري؟ المصابيح. هو المصابيح للبغوي. صح. تبريزي. تبريزي وشرح المنقعات والمرعات. صح. وشرحه الطيبي. الطيبي شرح المشكات. والطيبي شيخ للتبريزي وهو الذي أشار عليه أن يؤلف المشكات. والبرغفوري هو صاحب المرعات شيخ البرغفوري. نعم لا معروف موجود هو أجود الشروح هو أجود الشروح والطيبي فحل في هذا الباب في الشرح وعنده من الصبر ما لا يوجد عند غيره من يعلم العلم ها؟ لأنه يجلس بعد صلاة الفجر للتفسير إلى أن يذن الظهر. لا هو شيخه لا واقع الكتاب واقع الكتاب إيه يجلس ويصلي الفجر إلى أن يذن الظهر يقرأ يقرأ عليه في التفسير ويفسر القرآن. اسم الشرح وش شرح الطيبي هو كذا بطبعه باسم شرح الطيبي بس. كذا. إيه. ثم يجلس بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر لشرح البخاري. وبعد صلاة العصر إلى المغرب لكتاب ثالث. المغرب ما أظن عنده شيء. هو مدري الفرائض مدري يعني الفقه. ها؟ شلون؟ أقول في حال يدرسون لكن اللي ينظر إلى الخاتمة ومتى ينتهي ومتى يقضي ومتى يطلع من المسجد هذا ما هم سوي شيء. أنا أعرف واحد من شيوخنا توفي رحمة الله عليه من 10 سنوات يجلس مثل الطيبي ما يفرق عنه بكثير يقرأ عليه 20 كتاب قبل الضحى ويرتاح قليلا ويكمل وهكذا. وأذكر مرة شارك في دورة فيها مجموعة من المشايخ وكان وقته بعد صلاة الظهر أذن العصر وما انتهى الكتاب اللي هو يشرح. قالوا يا شيخ صاحب العصر منتهي. قال نكمل كمل بعد العصر وما انتهى أذن المغرب ما انتهى. قالوا صاحب المغرب منتهي. قال نكمل المغرب وانتهى مع أذان العشاء. قالوا يا شيخ في حفل تكريم لهؤلاء الطلاب الذين حضروا الدورة فلعلك تحضر. صلى العشاء وجلس. قالوا ليتك تكلم كلمة موجزة لهؤلاء الطلاب ينتفعون بها. فتكلم إلى أن أسكتوه وحصل الحفل وزعة الجوائز فخرج مسرعا رحمة الله عليه. خرج مسرع تجيك السالفة اصبر. فوجد من نفايات البلدية عند باب المسجد فانكب عليها واستفرغ جميع ما في بطنه إن كان في بطن الشيء تعب خلاص. ثم مر الدورة وغسل ورجع لهم بوزع الجوائز يبين. انتهى الحفل يعني بعد ساعتين أو ثلاث بعد صلاة العشاء. لما أصبح الإمام المسجد كلم على ولده يتأكد الشيخ شو صار عليه. هذه الدورة بالرياض. قال اسمع الوالد عندنا دورة بابها. طيب ثاني ها ما يحتاج الطيب من الهند شو الطيب من علماء الهند. لا لا ها المغرب فيه شيء بس نسيت وش هو آخر شيء. هو

شو؟ أنت شرحتها بس أنت أدرى بشرحي أنت أدرى معني كم عندك فيها كثير وش شيء؟ وانت شرحت الى كلمه الشفاء لكن من باب موقف تعقيب الانما فتبدا بها الدرس فانزلت الكسر فانزلت الكسر فنرجع سطرين يعني مو رجوع شرح بس رجوع يعني انطلاق بربط الكلام فقط يعني وانت شرحت يبدا شرحك من الشفاء لكن فقط لذلك تشوفون أبو عبد الله شيك الله يتوب عليهم أرجع حتبك أنت ريض أبو عبد الله تناظر آخر الجزء واحد في مناقش الطالب في رسالته يوم بدأ المناقشة الأول واستهل المناقشة إذا الطالب فاتح على الكتاب من النص يعني جاز من المسألة تبي تسلق قال لا لا طلع صفحة العنوان أو الجلد الله يتوب علينا شيخنا ما ذكرت الشيخ من عدم التوسع في صفات الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يغان على قلبي ذكر بعض العلماء أنه لم يتوسع العلماء خشية من الدخول في نوع الغين والاستطراد فيما لا ينبغي وكذلك أيضا ذكروا في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى ما نوع الضلال الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا توقفوا ومنهم من فسرها بقوله تعالى توقف يزيد لا منهم من فسرها توقف ما أحل الإشكال لمن يأتي بالقرآن من فسر بالقرآن المقصود أن مثل هذه يعني التوسع قد يصبح لا بد من توضيحها لمن يأتي ولكن هي مفصلة مشكلة ولكن بحذر يا شيخ إنها ما يبتعد عن آيات مثل قوله تعالى وجدك ضالا فهدى فسرت بقوله تعالى ما كنت تدري من الكتاب والإيمان وتوقف حتى لا يذكر أنواع الضلال ما ويتوسع في أفراد الضلالة لا تنبغي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في الغين ما هو الغين الذي صاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يغان على قلبي واستغفر الله مئة مرة ما الذي ما نوع الغين إذا توسع قد يقع الإنسان في بعض ما لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام هذه أيضا مثل اللهم صل على محمد التوسع هذه ولا الخوض لا بد الشيخ إنه يعني يتكلم في الآيات والحديث بحذر وبما ذكر الله الرسول تعبت عنها أحسن الله لك قياس الأولى شيخ يعمل لي مطلقة قياس الأولى في صفات الله هو القياس الفعلي الأولى يعمل به مطلقا كل ما كان صفة كمال للمخلوق فالله عز وجل أولى بالكمال هم يطلقون هذا يطلقون هذا العلماء يطلقون كمال المطلق هو المطلق وش الجلد